الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد، ولم يترك شيئًا مما أمر به إلا بلغه، فتح الله به أعينًا عميًا وآذانًا صمًا وقلوبًا غلفًا، وهدى الناس من الضلالة ونجاهم من الجهالة وبصرهم من العمى وأخرجهم من الظلمات إلى النور وهداهم بإذن ربه إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فما زلنا في شهر ربيع الأول الذي تهفو فيه قلوب المؤمنين نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتذاكرون سيرته ويحيون سنته وينشرون شمائله ويذيعون مناقبه صلوات ربي وسلامه عليه، تأكيدا لإيمانهم به ومحبتهم إياه وحرصا على نيل شفاعته صلوات ربي وسلامه عليه. قد كان بعض أهل العلم الثقات الصالحين إذا دخل شهر ربيع الأول يوقف حلقات العلم في سائر الكتب، ويفرغ الشهر كله لقراءة كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض بن موسى المالكي رحمه الله ورضي عنه، من أجل أن يتجدد الإيمان في قلوب أهله بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي محبته فرض على كل مؤمن. أيها المسلمون عباد الله، إن نبينا صلى الله عليه وسلم قد كمله الله عز وجل خلقا وخلقا، فما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى عليه الصلاة والسلام، وكما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: ما بعث الله نبيا إلا كان حسن الصورة حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم أحسنهم صورة وأحسنهم صوتا، كان أحسنهم صورة، قد كساه الله عز وجل جمالا وجلالا وكمالا، فما رأت عين أجمل ولا أحسن ولا أكمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يصفه أصحابه رضوان الله عليهم، ليس صحابيا واحدا، بل وصفه الحسن بن علي وهند بن أبي هالة والبراء بن عازب وأبو هريرة وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين، قالوا: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل البائن ولا القصير المتردد ولا الأبيض الأمهق ولا الآدم ولا الجعد القطط ولا الصبط، كان ربعة بين الرجال أبيض مشربا بحمرة في وجهه تدوير، أزج الحواجب في غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب، كث اللحية تملأ لحيته صدره، سواء الصدر والبطن، دقيق المسجد كسيح الكفين كسيح القدمين كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. من رآه بداهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. أجود الناس كفا، وأطولهم يدا، وأحسنهم عشرة. وصفته أم معبد الخزاعية تلك المرأة التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة رضوان الله عليهما في طريق الهجرة، والقوم مسنتون أي في حال من الجوع، وقد نفد زادهم. وكانت امرأة برزة جلدة تحتبي بفناء الخيمة وتطعم وتسقي من يمر بها. كانت امرأة كبيرة في السن لكنها كريمة، تجلس في فناء خيمتها، فإذا مر بها جماعة من الركبان فإنها تطعمهم وتسقيهم. فسلم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لها: هل من لبن نشربه أو لحم نشتريه؟ فقالت: فداك أبي وأمي، وهي لا تعرف، لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى، والشاء عازب ولا حلوبة في البيت. تقول له: الغنم قد خرجت إلى المرعى وما عندنا شيء في البيت يحلب. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا شاة في كسر الخيمة في جانب الخيمة، فقال: ما هذه الشاة؟ قالت: خلفها الجهد عن الغنم. هذه الشاة مريضة، ما استطاعت أن تخرج مع الغنم للمرعى. قال لها: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: إن كان بها حلب فاحلب، يعني هي مريضة ما فيها شيء. فدعا صلى الله عليه وسلم بإناء يربض الرهط، طلب منها إناء كبيرا يشبع المجموع، فجاءت بالإناء فمسح على الضر وسمى الله عز وجل فتفاجت، فرجت عن ساقيها، فحلب فيه ثجا حتى علته الرهوة. فسقى تلك المرأة أولا، ثم سقى صاحبيه أبا بكر وعامر، ثم سمى الله فكان آخر القوم شربا، ثم حلب فيه ثانية فشربوا عللا بعد نهل، ثم خمر الإناء وقال: ارفعي هذا لأبي معبد. فقلما لبثت حتى أقبل زوجها يسوق أعنزا عجافا ضعافا، يتساوكن يتمايلن هزالا لا نقي بهن. فقال: ما هذا اللبن يا أم معبد، والشاء عازب ولا حلوبة في البيت؟ قالت: لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك. هي ما تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قرأ عليها قرآن، ولا ألقى عليها خطبة، لكن عرفت بركته من مظهره ومن أفعاله. إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من خبره كيت وكيت. قال: صفيه لي يا أم معبد. قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاء، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة، وسيم قسيم، أحور أكحل أزج أقرن، في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي عنقه سطع، وفي صوته صحل، لا تشنأه عين من طول ولا تقتحمه عين من قصر، أجمل الناس وأحلاهم من بعيد، وأحسنهم وأبهاهم من قريب، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له أصحاب يحفون به، إن قال استمعوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود غير عابس ولا مفند. فقال لها زوجها: والله إنه لصاحب قريش الذي تطلب، ولا أجهدن حتى ألقاه ولا أتابعنه على دينه. أيها المسلمون عباد الله، إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم نفاخر به الدنيا، فإنه كان مظهرا للجلال والكمال والجمال صلوات ربي وسلامه عليه. كان ألطف الناس ثوبا، وأطيب الناس ريحا، وأصبح الناس وجها. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فوالله ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كفه، ولا شممت عنبرا ولا مسكا أطيب من ريحه، ولا رآني مرة إلا تبسم، ولا قال لشيء فعلته لما فعلت، ولا لشيء لم أفعل هل لا فعلت كذا. كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نورا لهذه الدنيا، كما قال ربنا جل جلاله: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. قد جاءكم من الله نور هو محمد صلى الله عليه وسلم، فكان كلامه نورا، وكانت فعاله نورا، وكان هديه نورا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين ضحى، فأنار منها كل شيء، وتوفي يوم الاثنين ضحى، فأظلم فيها كل شيء، وما أن نفضنا أيدينا من تربته حتى أنكرنا قلوبنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وارزقنا شفاعته يوم العرض عليه. اللهم اجعلنا ممن يحبه، واجعلنا ممن يحب من يحبه. اللهم ارزقنا اتباعه، اللهم اجعلنا من أتباعه برحمتك يا أرحم الراحمين. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن المحبة فرع عن المعرفة. من أراد أن يحب شيئا فلا بد أن يتعرف عليه. ربنا جل جلاله تعرف إلينا بأسمائه وصفاته ونعمه، فقال جل من قائل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها بمعنى من حفظها، من عقلها، من عمل بها، من دعا الله عز وجل بمقتضى تلك الأسماء دخل الجنة. كذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يحبه حقا فليتعرف عليه. لا بد أن يعرف نسبه، أن يتعرف على شمائله، معجزاته الحسية، أن يتعرف على أخلاقه، أن يتعرف على أيامه ومغازيه، أن يتعرف على آل بيته، أن يتعرف على أحواله صلوات ربي وسلامه عليه، أحواله في عبادته لربه، أحواله في معاملته للناس، كيف كان حاله في الحرب والسلم، في الشدة والرخاء، في العسر واليسر، في الضيق والفرج، في الغضب والرضا، كيف كان حاله صلوات ربي وسلامه عليه مع أصحابه، مع أعدائه، في أحواله كلها